ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بحالة المجنون إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني لا في سعاد ولا رباب وإنما يا وفي البقايا من بني ياسين هيهات ذكرك يا مرابع كربلاء يا قرب الزمان وبعده ينسيني غوثا من ذكراك وقعت كربلا يا أم كل حزينة وحزين يا دوحة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة مغضوب ما أنت إلا روضة ممطورة يا بدم الأحبة لست حاب الجواب كسر بحنجرتك وفى الحسين بك المنون وإنني يا وافيت فيك عن الحسين من عطى الذي ملكت يداه إلى حتى الجنين فداهك ويا لو جاني وبهمة قاع سوايا خوايا طب نفسه يا نفس لا تهني بنا يا رديني أعطيت ربي موثقين لا ويا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يست إلا بقتلي يا سيوف خذي إلهي هذي رجالي في رضاك ذبائح إيان ما بين منحور وبين طعيم هذا الانتقال إن وصار مثكل ثقيل عالي القرار الأعلى مو قرار هذا مو مثكل واطي مثكل عالي إذا انتقلنا من العادي من الدرج إلى المثكل إلى القزويني خمس أبيات ست أبيات قرأنا قزويني ثم عدنا إلى المثكل العالي رفعنا طبقة الصوت لأنه البيت يتوجب من عندنا يتطلب من عندنا نرفع الصوت أعلى وأعلى وأعلى زين من بعد المثكل العالي ايش راح نسوي راح يكون الحنجرة لا مؤهلة للتخميس الحنجرة تكون مؤهلة للتخميس النزول من التخميس على كل انواع الشعر الشعبي من اجمل ما يكون من التخميس تقدر تنزل على الحديد تقدر تنزل على الموشح تقدر تنزل على التجليبة تقدر تنزل على البحر الطويل كل البحور والأوزان والأطوار تقدر تدخل لها من التخميس بشكل مريح جدا ممكن أن تدخل لها الآن من هذا المثكل العالي ولكن عالي جدا ما راح تقدر تنزل ثم تصعد راح تظل تعلي تعلي على ما طبق حسك وهذا ليس فن في الأداء طبعا لا إذن راح نقرأ بيتين من بعد من عنده على طور التخميس أهدأ يجي وتسلوم ما لا يرجعنا للقرار من القرار ننطلق بالشعر الشعبي على راحتنا مثال ذلك شيخ حسن ديباوعني منك يقول لي مثال ذلك مثل لذلك بالمثال الآتي هذا دمي فلتر وصا ديت الضبا من هو بال الرماح وتيني رأسي وأروس فتيتي مع نسوتي تهدى لرجس في الظلال مبين موت الطوسي تمام لو لا لما الحداء الحادي بودايع الهادي لن زين بيتنا هادي هناك يا صدايات وصاحت يا المجبلين شوف رحت وين نعيم جارين نفس الاطوار وين ياهو اللي تريده لا لا ركب لك يا علي جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها قالوا زينب يسرين كل منين جيت تدخل عليه من التخميس بينما من المشكل الواطي ما تقدر تدخل عليه بشكل صحيح من القجويني ما تقدر تدخل عليه بشكل صحيح وانسيابي تقدر الا في عملية الالتفاف والحيلة الشرعية اللي جهزناها انه تقطع القراءة تحط لك جملة تعليقية جملة اعتراضية بالوسط ثم تنطلق بالطور التريده تمام لا اقرأ لي تخميس خاطر ادخل لك على اطوار اخرى من يقرأ لي تخميس اي امرك اقرأ لي هلا اقرأ لي التخميس خلص خاطر اقرأ لك مجاري هي الدنيا مو من شار اخذ وعطى بقلب تهدانه يقول عذر مثل جدا جميل حك لي لا حك لك واخذ وعطى اتفضل شيخ قاسم. هذا دمي غيره ما يخالف من هذا قراءة التخبير. وزينب شيخ خدها قد خد خديني كنت آمله حتى استبدت به انا زينب انا زينب اللي يحجون عني ترى شفت شلون مباشرة انا سليت النوايب ما يا سلني حماي الدخل يا حسين كل الوادم يشهدون والله بري وبحر مو منكور جن وانس يا ترفون بس وحده يا ابو اليمة العقل من عدها ظل مدهون شلون انهضبت سكينه يا سكت ولا قليل هذا البحر الطويل بحماي هذا بحر طويل. بعد ارجع اقرا لي تخميس سيد يلا اي تخميس اللي كان نريد ندخل على اطوار اخرى ما وارد. شيخ مازن شيخ حسين تخميس صرج على مكسورة الضلع معولة بما مضى الفؤاد مفصلا لا وخلت وقد مات عطشانا اقبل علي الليل وازدادت الوحشة وما اشوف غير ايتام تتصارخ بدهشة وشيخ العشير حسين محد شال نعشة مطروح وبكترة علي الاكبر وجسة. بعد من يقرأ تخميس سيد خلف شنو اللي صار مع السيد ايام زمان في كل ايوان من اواويل الامام الحسين عليه السلام يوم 40 كان تنزل ينزل موكب ينزل قارئ سماعات او بلا سماعات ايش قد اواويل الصحن كلها هيئات هذا يقرأ هذا يقرأ هذا يقرأ كلها تقرأ. الخطيب الفنان الخطيب اللي مسيطر على نفسه ما ينطي سمعا للي حواليه. اذا نطى سمعا للي حواليه انطبع النغم اللي يقرون به الاخرين باذنه ونسى نفسه وضيع طريقه. هسه السيد شنو صار به؟ احنا سمع ده نقرا شيء معين انطبع في ذهنه هسه يريد يرجع للتخميس بعد ما يقدر. لاحظ شنو؟ الان اي واحد من عندكم يقرا شنو اللي من عنده استلم واقلب يعني بالضبط اعتبرها حركة جمناستيكية. شلون الرياضي يقلب حركة جمناستيكية وحركة تكون متوازنة رشيقة جميلة. قلنا اللي يميز الصوت الجميل من غير الجميل هو الحركة المتوازنة. وإلا جيب واحد عنده أجمل صوت ويصعد وينزل بكيفه شيني عجزك وتسكت عمي لعبت نفسنا لاحظ. لذلك يجب أن يكون أنت منتبه كل الانتباه. هسه إحنا قرينا مسطرة، قرينا نموذج من ديباجة إلى درج إلى مشكل إلى قزويني، ومن القزويني طلعنا مشكل عالي وطلعنا تخميس، وانتقلنا إلى عدة أطوار من أوزان الشعر الشعبي. منهم العشقوم يتفضل ويسمعنا ولو للقزويني ديباجة وجرد أو مجاريد أو درج، شدري تقول كله صحيح ومثكل، ويوصلني لآخر بيت احنا هنا نستلم من عنده ونساعده بالقلبة. شايفين أجلكم الله الحمال من يجيب شيس طحين أو شيس تمن أو حطه على شتافة ويوصله للسيارة، آخر شي شي يسوي يريد يذبه يساعدوه. احنا نحاول أن نتعاون مع بعض خاطر هالنقلة لا تأثر على العمود الفقري مالتنا. منو يتفضل؟ سيد تفضل، صلوا على محمد وآل محمد. وراه صلى الله عليه. يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين وعلى أصحابك المنتجبين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. لا ليتنا كنا معك. ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، روحي فداك يا سيدي يا مولاي، طبتم وطابت الأرض التي دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم سادتي سنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني ما بال لومك في الهوى يغريني، لا تحسبيني للومك سامع، إذا في الحب غير أمين، بيني وبين الحب عهد كلما رام العواذل نقضه تركوني، ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون، أن جن خل العامرية عافيا فلقد جننت ولم يحن تكويني، لا في سعاد ولا رباب وإنما هو في البقايا من بني ياسين. سنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يغريني. لا تحسبي أني للومك السامع، إني إذن في الحب غير أمين. بيني وبين الحب عهد، كلما رمى العواذل نقضه تركوني. إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني. لا في سعادة ولا رباب، وإنما هو في البقايا من بني يا سيدي. غوثاه غوثاه من ذكراك وقعت كربلاء، يا أم كل حزينة وحزين. هو فالحسين بك المنون، وانني وفيت فيك عن الحسين منوني. أعطى الذي ملكت يداه إلهه، حتى الجنين فداه كل جنين. إن كان دين محمد لم يستقيم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. يعني شوية شوية اللي يكبر الطاقة طبعا الصلاة والصلاة كانت تعذر، يعني الصلاة كانت قوية جدا بحيث تجاوز حدود السرعة، تجاوز حدود القوة. ليش؟ هذا يعبر عن كبد قديم. انت مش عاد مخلوق الان، شوي شوي هذا بيتك، هذول اخوتك، احنا اخوتك. اذا صار في ميانة بيننا تحملك تحملنا، فخلت وجيه علينا يبقى شوية تعرف شنو؟ بس نلعب بالمرقة شوية، نضبط الصوت، نضبط الصورة، نضبط. لكن انطلاقتك وثقتك بنفسك في البداية كانت عالية جدا، عالية جدا، يعني فوق التوقع وفوق الطموح. حقيقة بدايتك جيدة جدا كانت. منو أخذت من وجهة الطبيب؟ لا لا تفضل تفضل. لا لا لا تفضل. نستفيد الولد نزيد بيه وردة. تفضل صل على محمد وآل محمد. صعب خرب عليكم طوركم اللي عندكم، لا تاخذوني طور اللي عندي باجيبه ما علي من حد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا إلا

عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحكا يتبسم قسما بصارمة الصقيل وأنني بغير صاعقة السماء لا أقسم. تصور ما حال أبا عبد الله وهو يرى أخاه ملقا على بوغاء كربلاء ودمومه سائلة من رأسه يوم وجع عباس للأرض صاح حسين يا انكسر ظهري. ما هذه العبارات التي تشد الانتباه؟ اليوم انكسر ظهري، اليوم قلت حيلتي، اليوم شمت بي عدوي، وإذا بالنداء إلى أبي عبد الله يا حسين قوم من الخيام ذب العمايم هذا بدركم من خسيف يا أولاد هاشم يا حسين ثور من المخيام جيب شيال يا السردال جيشك لا ترك فوق الرمال عنكم ابو فاضل مشايا وضاعتها العيال ترك تراه بجانب المسنات نايم طفح جوادا وقف يمه ودمعه السيل يقول له يا ابو فاضل علينا حاطت الخيل يا هو اللي بارها الحرام لو هود الليل وانا بعد ساعة على الترذال لازل قال لي يا اخوي وين بتارك طرحته قال لي يا اخوي وين بتارك طرحته قال لي يا اخوي انقطعتي شفوفي قال لي يا خوي يا انقطعت جفوفي ودركت يا ولو سلم شفيك يا هالبيرق نشرت ورديت للخيمة وجود الماي سالم ولكن ما المرجع إلا لله. طيب الله طيب أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. طبعا دار السيدة زينب سلام الله عليها الثقافية لتعليم الخطابة الحسينية تأسست في تاريخ قريب جدا عام 2001 واحنا الحين في 2003 يعني مضى على تأسيسها سنتين. الفكرة الأساسية وجوهر هذه الدار عمل هذه الدار تخريج مجموعة من خدمة المنبر الحسيني المكتملي الثقافة الصادقي النيات المخلصين في عملهم